يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، الرقيق سواء كان محصنا أو غير محصن، هل حده فقط هو الجلد دون الرجم؟ ما يمكن رجمه، لأنه ما عليها الرجم الكامل، عليها النصف من الحر، والرجم لا يمكن تنصيفه، إنما الذي يمكن تنصيفه هو الجلد. والله جل وعلا قال فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، والعذاب هو المذكور في القرآن، لأن أل للعهد الذكري، للعهد الذكري، وهو قوله تعالى الزاني والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. نعم.